محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الله جل وعلا حينما يذكر ما توعد به الكافرين يذكر بعد ذلك ما أعده للمؤمنين، وإذا ذكر حال المؤمنين ذكر حال الكافرين بعد ذلك، يكون في هذا الترغيب والترهيب، الترغيب لمن أطاع الله جل وعلا وعمل بالصالحات، والترهيب لمن عصى الله ولم يطعه ولم يتبع رسله. هذه سنة الله، وهذه من صفة القرآن كما وصفه الله جل وعلا مثانية في أنه يذكر صفة قوم ثم أضدادهم، وهكذا على قول بعض المفسرين أن المراد بقوله تعالى مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، أنها في ذكر المؤمنين ثم ذكر الكافرين، ذكر الجنة ثم ذكر النار، ذكر النار ثم ذكر الجنة، ذكر المتقين ثم ذكر الكافرين، وهكذا. فذكر جل وعلا في الآية السابقة في قوله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ما تستطيعوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت لمن؟ أعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وبشر يصح أن يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أن الله جل وعلا أمره بأن يبشر المؤمنين الذين هذه صفتهم، ويصح أن يكون لكل من يصلح له الخطاب، يعني كل واحد يبشر هؤلاء بما أعده الله جل وعلا لهم في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب الأمة عموما بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. بشر النبي نفسه عليه الصلاة والسلام هو يقول هذا يخاطب الأمة، يعني كل من يتأتى له خطاب هذا له أن يبشر المشائين إلى المساجد بالظلم بالنور التام يوم القيامة. والبشارة هي الإخبار بالخبر الذي يسر يظهر أثره على البشرة، يعني إذا أخبرت صاحبك بخبر يسره ظهر أثر السرور والبشر على وجهه. وكثيرا ما يستعمل في البشارة بالخير، وقد يستعمل في الشر في الخبر السيء الذي يظهر أثره على البشرة، قد يستعمل في ضد ذلك وهو خبر يظهر أثره على البشرة. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان والعمل الصالح قد يذكر معا كما في هذه الآية، وقد يأتي ذكر الإيمان وحده، ويأتي أحيانا ذكر العمل الصالح وحده. فالإيمان والعمل الصالح مثل الإسلام والإيمان، إذا ذكرا معا افترقا، وإذا افترقا اتفقا. إذا اتفقا معا افترقا، صار لكل واحد معنى، وإذا افترقا يعني ذكر أحدهما اتفقا شمل الاثنين. فإذا ذكر الإيمان والعمل الصالح كما في هذه الآية، فما المراد بالإيمان وما المراد بالعمل الصالح؟ المراد بالإيمان عمل القلب، والعمل الصالح عمل الجوارح، الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك من الأعمال الصالح، بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان إلى الفقراء وغير ذلك، هذا عمل صالح. والإيمان اعتقاد القلب بوحدانية الله جل وعلا، وما يوجد في القلب من الخوف من الله جل وعلا، والرجاء والتوكل والإنابة والخشية وغير ذلك من صفات القلوب. وإذا ذكر الإيمان وحده فيشمل عمل القلب وعمل الجوارح ونطق اللسان، وهذا ما عرفه به أهل السنة والجماعة، قالوا الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وعمل بالجوارح، الصلاة والصيام والزكاة والحج والأفعال الحسنة التي أمر الله جل وعلا بها، واعتقاد بالجنان الذي هو القلب، اعتقاد القلب بوحدانية الله جل وعلا. فقد يتأتى العمل بدون إيمان كعمل المنافقين، وقد يتأتى الاعتقاد بدون عمل صالح، يكون عمل مردود، عمل بدعة، عمل على خلاف السنة، العمل على خلاف السنة ما ينفع، لأن الله جل وعلا يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. في عمل غير صالح، يوجد عمل غير صالح مثل عمل اليهود الذي يتقربون به إلى الله لو وجد، عمل النصارى الذي يتقربون به إلى الله لو وجد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، مردود عليهم حتى يؤمنوا بالله ورسوله. عمل المبتدعة على خلاف السنة مردود، لا قيمة له، يقول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني إذا عمل الإنسان عمل على خلاف السنة ولو تقرب به إلى الله ما ينفعه، لأن الله جل وعلا يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. سد الله كل طريق يوصل إليه إلا من طريق المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. إذا سرت إلى الله جل وعلا على غير طريق وعلى غير سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فلا ثمرة لعملك أبدا، كما قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، لأنها تعمل، هذه على خلاف السنة. لما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا قد أنهكته العبادة من النصارى، من الصيام والعبادة على طريقة النصارى، بكى رضي الله عنه. فقيل له: يا أمير المؤمنين، إنه نصراني. قال: هذا الذي أبكاني، إنه أتعب جسمه وأنهكه بغير فائدة. وتلا رضي الله عنه: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، يعني عاملة تعمل، خاشعة على غير هدى، ناصبة متعبة في العمل والعبادة لكن على غير هدى، تصلى نارا حامية. فالعمل لا يكون صالحا إلا إذا أريد به وجه الله وكان على وفق سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يتم الإيمان إلا بالعمل، وإذا ذكر العمل الصالح فلا بد أن يكون مقرونا بالإخلاص وإلا فلا ينفع. هذا معنى قول العلماء رحمهم الله: إذا اتفقا افترقا، يعني اتفق ذكرهم معا، الإسلام الإيمان والعمل الصالح، إذا ذكر معا افترقا. يراد بالإيمان عمل القلب، ويراد بالعمل الصالح عمل الجوارح. وإذا ذكر أحدهما يعني افترقا، ذكر واحد منهم دون الآخر شمل الاثنين، اتفقا في المعنى. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا بد من العمل الصالح مع الإيمان، خلافا لمن يقول إذا آمن المرء بالله عمل أو لم يعمل يكفيه، وهذا لا يصح ولا يجوز، بل لا بد من الإيمان والعمل الصالح. وإذا ذكر الإيمان وحده لا بد معه من عمل، وإذا ذكر العمل الصالح وحده لا بد له من الإخلاص وإلا فلا ينفع. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هنا قال تعالى: فاتقوا النار التي أعدت للكافرين، وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وهنا قال أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، شتان ما بين الفريقين. أن لهم جنات، والمراد بالجنات البساتين، وسميت البساتين جنة لأنها تجن يعني تسر ما تحتها، فليكون داخل الجنة ما يرى، سترته الأشجار. جنات تجري من تحتها الأنهار، الإنسان يسر بالجنات والنخيل والأشجار والفواكه، لكن أخوف ما يخاف عليها من قلة الماء، لأن عمارتها بالماء وهلاكها وتلفها بفقد الماء. فقال جل وعلا: تجري من تحتها الأنهار، تمشي. وأنهار الجنة كما جاء في السنة تجري بغير أخدود، يعني ما يحفر لها ساقي في الأرض، خد في الأرض، حفرة تجري معها، تجري على سطح الأرض ملتئمة، لأن ما أعد الله جل وعلا لأهل الجنة في الجنة ما يتصوره الإنسان في الدنيا، لأن الله جل وعلا يقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما يخطر على القلب نعيم الجنة لأهل الجنة أبدا، ما يتصوره الإنسان، ما يستطيع أن يتصوره. تجري من غير أخدود، وتجري على حسب ما يهوى صاحبها، إن أرادها تجري كذا جرت كذا، أرادها تجري في الجهة الأخرى كذلك، وهكذا تمشي حيث يرغب صاحبها صاحب الجنة. تجري من تحتها، شارع على أن جريانها على الأرض وليست معلقة فوق. الأنهار جمع نهر، مفرده نهر، والنهر يجوز فيها أن تقول نهر بتسكين الهاء ويجوز فتحها نهر، نهر ونهر. والأنهار جمع، وقد جاء في الكتاب والسنة أنها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذه الأنهار الأربعة تجري في الجنة لنصيب كل واحد. وكل نهر نفى الله عنه الآفة التي قد تعرض له في الدنيا تفسده، أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، ما في حموضة أو فساد، وأنهار من خمر لذة للشاربين، ما يسكر ولا يفسد العقل، وإنما يتلذذ به المسلم المؤمن في الجنة، وأنهار من عسل مصفى. العسل في الدنيا ينتابه الشمع والأشياء التي تكون معه تخالطه، فعسل الجنة مصفى. وجاء في الحديث أن هذه الأنهار تفجر من جبال المسك في الجنة. تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. تعاقب عليهم أنواع الأطعمة والمشروبات الشهية، فإذا جيء لهم بصنف أكلوا منه، ثم يؤتى لهم بصنف آخر شبيه به في المنظر لكن يختلف عنه في المذاق في الطعم والرائحة. يقول عبد الله للملائكة قد أكلت من هذا، فيقولون ذقه فإنه يختلف عن ذاك، فيذوقه فيجده أحسن وأطيب. قال بعض المفسرين كلما رزقوا منها من ثمرة من رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يقولون هذا الذي أتانا في الدنيا، لكن هذا بعيد والله أعلم، لأنه ما يأتيهم في الدنيا شيء يشبه ما في الجنة، لأن جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ما في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء فقط، في عنب في الدنيا وعنب في الجنة الاسم واحد لكن شتان ما بينهما. فواكه الجنة تختلف اختلافا كبيرا عن فواكه الدنيا، وإنما تأتيهم الفواكه بأشكال وألوان وأشباه مختلفة، لونها واحد وطعمها ورائحتها وصنفها يختلف عن ذاك، تنويع لهم، لأن الناس تعودوا في الدنيا من وسع الله عليه يكون عنده أصناف من المأكولات، فيعطيهم الله جل وعلا في الجنة مثل ما كانوا تعودوه بأصناف شتى، وإن كان لون بعضها يشبه بعضا إلا أنها في الحقيقة والواقع تختلف. كلما رزقوا منها من ثمرة، يعني من ثمار الجنة، من ثمرة رزقا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به يعني أعطوه متشابها، يعني يشبه بعضه بعضا. اقرأ. لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب والنكال، عطف بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة، وهذا معنى تسمية القرآن مثاني على أصح أقوال العلماء كما سنبسطه في موضعه، وهو أن يذكر الإيمان ويتبع بذكر الكفر أو عكسه، أو حال السعداء ثم الأشقياء أو عكسه، وحاصله ذكر الشيء ومقابله، وأما ذكر الشيء ونظيره فذاك التشابه كما سنوضحه إن شاء الله. فلهذا قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فوصفها بأنها تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها وغرفها، وقد جاء في الحديث أن أنهارها تجري في غير أخدود. وقوله تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، قال السدي في تفسيره: إنهم أوتوا بالثمرة في الجنة فلما نظروا إليها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. وقال عكرمة: قالوا هذا الذي رزقنا من قبل معناه مثل الذي كان بالأمس. وقال آخرون: هذا الذي رزقنا من قبل من ثمار الجنة لشدة مشابهة بعضه بعضا لقوله تعالى: وأتوا به متشابها. وعن يحيى بن أبي كثير قال: يؤتى أحدهم بالصحفة من الشيء فيأكل منها، ثم يؤتى بأخرى فيقول: هذا الذي أتينا به من قبل، فتقول الملائكة: كل، فاللون واحد والطعم مختلف. وأتوا به متشابها، قيل في معنى وأتوا به متشابها يعني كله نقي كله جيد، بخلاف ثمر الدنيا، فثمر النخلة مثلا تستخرج منه شيئا كثير من اليابس والحشف والردي ونحو ذلك، وأما ثمر الجنة فكله على أحسن ما يكون يشبه بعضه بعضا. وأتوا به متشابها ولهم فيها يعني الجنات أزواج مطهرة، زوجات من بنات آدم وزوجات من الحور العين. جاء أن لكل مؤمن عدد من الزوجات من بنات آدم وعدد من الزوجات من الحور العين، ويختلف العدد بحسب فضلهم. وبنات آدم فضلن على الحور العين بأعمالهن الصالحة التي عملنها في الدنيا. وقيل هن يعني الزوجات، هن عجائز الدنيا الغمص العمش طهرن من قذرات الدنيا، لأن الله جل وعلا ينشئهن إنشاء جديدا ما يكن على صفتهن في الدنيا، لأنهن يفضلن على الحور العين، لأن الحور العين خلقهن الله لأهل الجنة، وبنات آدم كلفن بالعبادات والأعمال الصالحة، فمن عمل منهن الأعمال الصالحة دخلت الجنة تفضل على الحور العين بأعمالها السابقة، ولهم فيها أزواج، أزواج جمع زوج، والزوج يطلق على الذكر والأنثى إلا في باب الفرائض كما تقدم لنا، في باب الفرائض نقول زوج وزوجة، لكن في غير الفرائض نقول فاطمة رضي الله عنها زوج علي رضي الله عنه، ونقول علي رضي الله عنه زوج فاطمة رضي الله عنها، وهكذا خديجة زوج محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. ولهم فيها أزواج مطهرة، مطهرة من ماذا؟ من كل شيء. كلام الله جل وعلا يأتي بألفاظ تشمل الكثير من المعاني، كما في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أقوم في ماذا؟ في كل شيء. ولهم أزواج مطهرة، مطهرة من كل شيء، مطهرة من الحيض والنفاس والمخاط والبول والغائط، مطهرة من الغل والحسد والحقد وبذاءة اللسان وسلاطة اليد، ومطهرة من كل عيب، ولهم فيها أزواج مطهرة. فعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبزقون، يلهمون الحمد والتسبيح كما يلهمون النفس، طعامهم جشاء ورشحهم كرشح المسك، وفي لفظ ورشحهم المسك. قد يقول قائل ما دام لا يبولون ولا يتغوطون هذا الأكل الذي يأكلون أين يذهب؟ ويحتاجون إلى أكل ثاني وثالث وباستمرار يأكلون، أين يذهب أكلهم؟ رشح وجشاء، يعني تنفس المعدة تتنفس فيذهب أثر ما فيها ثم يحتاج إلى الأكل مرة أخرى. يلهمون التسبيح والحمد كما يلهمون النفس، مثل ما الإنسان الآن عند النفس يحتاج إلى مجهود، يحتاج إلى تفرغ، يقول له اعمل كذا، يقول له أنا مشغول بتنفس، لا، النفس يأتي تلقائيا. كذلك الحمد والتسبيح لأهل الجنة يخرج تلقائيا هكذا، وهم فيما هم فيه من لذة أو نعيم، على أي حالة كانوا فيها التسبيح والتكبير على ألسنتهم بلا تكليف، لأن المؤمن يكلف في الدنيا التسبيح والتكبير والتحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة والصيام والأعمال الصالحة، تكليف، الدنيا فيها تكليف والآخرة فيها الجزاء، ولا فيها تكليف، ما يكلف بصلاة ولا صيام ولا أي طاعة، وإنما عندهم التسبيح والتكبير والتحميد بدون تكليف وبدون مشقة وبدون شعور بأنه مكلف بهذا أبدا، ما يتكلف به، مثل ما الإنسان يتحدث ويتنفس، ساكت ويتنفس، مع أهله مع ولده مع زوجه يتنفس، ما يشعر بأي تكليف بهذا. ونزههم الله جل وعلا من هذه الأقدار، البول والغائط الذي هو الخارج من الدمر والدم والحيض والنفاس بالنسبة للمرأة والمخاط والزكام وغير كل هذه الأشياء تذهب فلا تكون. عرقهم كرائحة المسك، إذا وجد العرق ويكون الطعام الذي يخرج مثلا جشا ورشح، رشح كرشح المسك، مثل ما يتطيب الإنسان بأحسن نوع من أنواع الطيب. ولهم فيها مطهرة وهم فيها خالدون، هذه بشارة عظيمة تكمل السرور والنعيم. المرء إذا دخل بيته وسره في الدنيا أو دخل مزرعته أو دخل ماله من متاع الدنيا يفرح به، لكن إذا تذكر أنه ذاهب وتاركه أو أن هذا يفنى ويزول في حال حياته تأثر لهذا. فالله جل وعلا بشرهم في الجنة بأن نعيمهم مستمر لا ينتقلون عنه ولا ينتقل عنهم، ولا تتغير حالهم من صحة إلى مرض ولا من شباب إلى شيخوخة، لا، في سن واحدة. طول أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، يعني الطول 60 ذراعا في سن واحدة وطول واحدة، ما يقال هذا شاب وهذا شيخ وهذا صغير وهذا كبير، كلهم على شكل واحد وعلى صورة واحدة، كما قال عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة تدخل الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر، ليلة البدر ليلة 14 15، ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءة، ثم هم بعد ذلك منازل لا يتغوطون ولا يبولون ولا يمتخطون ولا يبزقون، أمشاطهم الذهب ومجامرهم الألوة العود الفاخر ورشحهم المسك، أخلاقهم على خلق رجل واحد على طول أبيهم آدم 60 ذراعا. وهم فيها أي في الجنات وهذه الأنعام خالدون، لا يرحلون ولا يموتون ولا يشيخون ولا يمرضون، باستمرار على أحسن حال. فقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم: يا أهل النار لا موت، يا أهل الجنة لا موت، كل خالد بما هو فيه. وجاء فيها حديث أخر أنه يؤتى بالموت يعرض بين الجنة والنار، فيقال لأهل الجنة: أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، كل يعرفه لأنه قد مر عليه. فيقال لأهل النار تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا هو الموت، فيذبح بين الجنة والنار ويقال لأهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت، فعند ذلك يسر أهل الجنة ويفرحون ويحزن أهل النار ويغتمون لهذا. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قيل لأهل النار انكم ماكثون في النار عدد كل حصاة في الدنيا لفرحوا. ما دام شيء معدود لا بد ينتهي، لكن ما يقال لهم ذلك. ولو قيل لأهل الجنة إنكم ماكثون عدد كل حصاة لحزنوا، ولكن جعل لهم الأبد، يعني أهل الجنة أبد الأبد فيها وأهل النار أبد الأبد فيها. والله جل وعلا بين في الدنيا مآل كل فريق، فمن وفقه الله جل وعلا اجتهد في العمل الصالح وأطاع ربه ووحده واتقاه وأخلص له واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم كان من أهل الجنة، وإن لم يوفقه الله جل وعلا بل خذله وتركه لنفسه وشيطانه ضل وغوي فصار من أهل النار بعمله واختياره. وقوله تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة، قال ابن عباس: مطهرة من القذر والأذى. وقال قتادة: مطهرة من الأذى والمآثم. وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة، قال: من الحيض والغائط والنخاعة والبزاق. وقوله تعالى: وهم فيها خالدون، هذا هو تمام السعادة، فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت والانقطاع، فلا آخر له ولا انقضاء، بل في نعيم سرمدي أبدي على الدوام. جاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ومقام في أبد في دار سليمة وفاكهة خضراء. يرغب صلى الله عليه وسلم في التشمير، والتشمير هو الجد والاجتهاد في الأعمال الصالحة ليدخل بذلك المرء جنة ربه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.